الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن شارح أو صاحب فتح المجيد رحمه الله: فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف المشركين الأولين، فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. وهذا الكلام لا بد من يعني في فهمه من معرفة أن هذا أن هناك فرق بين هؤلاء الذين أقروا بها لفظا وإن خالفوا في حقيقة معناها أو إن جحدوها معنا كما يقول، في لزوم إقامة الحجة عليهم ببيان أن ما يفعلونه مخالف لحقيقة لا إله إلا الله، وأما من ردها لفظا ومعنا فقد كفر من ساعته أو هو كافر ابتداء، وذلك لجحوده ما دعت إليه الرسل. هؤلاء عباد القبور لابد أن تبين لهم أولا أن ما يفعلونه مناقض لا إله إلا الله بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وغيرها من الأدلة الواضحة التي تزول معها شبهاتهم، وعند ذلك إذا أصروا فهم شر من مشرك العرب الأوائل، وذلك لأنهم يصبحون مرتدين بإصرارهم على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد يعني فصلنا الكلام على شروط لا إله إلا الله وعلى ثبوت يعني الحكم بالإسلام بها بالنطق ظاهرا والله أعلى وأعلم، وباطنا مع الإنقياد القلبي ومع وجود أصل الشروط التي ذكرنا وهي أعمال القلوب السبعة والزيادة وما زاد عليها، فإن أصل عبادة القلوب لله عز وجل لابد أن يكون مولودا وإلا زال الإيمان بالكلية. فلو زال مثلا أصل الشكر من القلب، لو زال أصل الخوف من القلب، لو أن إنسان رأى أن النعمة في قضية الشكر رأى أن النعمة ليست من الله لما كان مؤمنا قط، ولما كان في قلبه ذرة إيمان. لو رأى أن النعمة إنما هي جهد من جهوده وأن الله لم يمن عليه شيء وأن الله لم يعطيه شيء، فلم يثني على الله لزوال معرفته بأن الله هو المنعم عليه بهذه النعم. وكذا الذي قال: لا أخاف الله، لا أخاف القيامة، لا أخاف النار، والعياذ بالله، إذا كان معتقد ذلك في قلبه بالإضافة إلى لسانه كفر ظاهرا وباطنا، وإن كان في قلبه أن الإله هذا لا يعرف من معناه التعظيم المستوجب الخوف منه يزول الإيمان من قلبه، لأنه لم يقل قلبه لا إله إلا الله. ولكن لابد من التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن، وبين من بلغته الحجج وبين من لم تبلغه، حتى لا يفهم هذا الكلام على غير وجهه ويحمل على غير محمله. لكن هؤلاء عباد القبور، وطبعا طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه وتلامذته، في أنهم كانوا لا يكفرون من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فإذا أقاموا عليهم الحجج، وغالبا ما كانت رسائل الشيخ يعني وتلامذته وأبناؤه ترد إليهم في الآفاق ويردون عليهم أحيانا كثيرة من أراد معرفة ذلك فليقرأ في تاريخ نجد وفي كتب كثيرة تتضمن مؤلفات الشيخ ورسائله وردوده، يتضح لك جليا معها أنهم كانوا يراسلون الشيخ بأنهم قد عرفوا ما قال وفهموه وأنهم يقولون أنه الحق، لكن يشق عليهم مثلا مخالفة أقوامهم أو يشق عليهم مخالفة زعمائهم وكبرائهم أو أن من لهم الدولة يمنعونهم من ذلك الأمراء ونحو هذا، فكان الشيخ عند ذلك يستحل قتالهم ويرى أن قتال هؤلاء من جنس قتال المرتدين بعد إقامة الحجج وبعد إقرارهم على أنفسهم أنهم قد علموا ما يدعو إليه الشيخ وفهموا دعوته، ولذلك اشتد عليهم الكلام. لا ينبغي أن يكون ذلك لكل أحد، خصوصا أن الشيخ وتلامذته قد نصوا وبينوا أنهم لا يكفرون الجهال ولا يكفرون إلا من قامت عليه الحجة وردها بعد قيامها. قوله أن محمدا عبده ورسوله، أي شهد بذلك، هو معطوف على ما قبله، والعبد هنا المملوك العابد، يعني المعنيين اللي هي العبودية العامة والعبودية الخاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله مملوك له وعبده العابد له صلى الله عليه وسلم ورسوله، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. أما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي موسى، وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. يعني إن كثير من الناس يفرط أو أكثرهم يعني يفرط يعني يبالغ في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وفي وصفه بما لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيبقى عبده دفعا للإيه؟ للإفراط، ورسوله دفعا للتفريط، لأن المفرط بقى الذي لا يعطي الرسول حقه من الطاعة بل يعني يعامله كما يعامل أحد الناس، يلتزم أمره ويتركه ويعصي، فهذا تفريط. ولذلك يعني هذه الوسطية المأمور بها، وهو أننا نشهد له بالعبودية والبشرية ونشهد له بالرسالة كذلك، فلا نعبده ولكن نطيعه فيما أمر به من عبادة الله عز وجل. والجمع بين عيسى أن محمدا عبد الله ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله، الشيخ بيقول في المسائل الباب ده: تأمل الجمع بين كوني عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه. وفي الباب ده في المسألة 14: تأمل الجمع بين كوني عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه. يبقى الوجه الجمع في ذلك أنه تحذير لنا من المبالغة والغلو في إطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن كلاهما وقع فيه إفراط وتفريط. يقول الشارح رحمه الله: فإن كثيرا من يدعي أنه من أمتي أفرط بالغلو قولا وفعلا، أو فرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف بتأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الإنقياد لها مع اضطراحها مع إلغائها والبعد عنها. يعني كثير من المتأخرين سواء كانوا في متكلمين في العقائد أو في الأخلاق أو في الفقه يتركون نصوص السنة ويطرحونها جانبا وينصرفون عنها إلى التقليد الأعمى، فهذا نوع من التفريط. يقول: فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان، أضعاف ذلك وذلك والله. روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالم بني إسرائيل أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. هم العرب أمة أمية لم يكن لها كتاب ولم يكن ينتشر فيها الكتابة، وحرزا للأميين: أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. سخاب يعني يرفع صوته. ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز. ولن أقبضه حتى يقيم أو حتى أقيم به الملة المتعوجة الملة المعوجة بأن يشهد أن لا إله بأن يشهد أن لا إله إلا الله. يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري معلقا مجزوما به. وقال عطاء بن يسار أخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. هذا حديث صحيح ثابت عن علماء بني إسرائيل الذين نقلوا ما في التوراة من صفة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الدقيق الواضح. عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى عبد الله خلافا للنصارى الذين ألهوه، وعيسى رسول الله خلافا لليهود الذين كذبوا. فالنصارى يعتقدون أنه الله وأنه ابنه وأنه ثالث ثلاثة في نفس الوقت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي قال عيسى للناس وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهذا والله يعني مولود في التوراة والإنجيل أضعاف أضعاف ما يستدلون به على ألوهية المسيح، أعني عبودية المسيح وصلاته لله وركوعه وسجوده وإفراده إياه بالعبادة، كما يقولون أن الشيطان أخذ يسوع إلى البرية ليجربه فقال له يعني ارمي نفسك وادعو الرب إلهك أن يعني يحملك، فقال إنه مكتوب لا تجرب الرب إلهك. فهو في كل مرة سوف يظهر أنه يقول الرب إلهك لا تجرب الرب إلهك، فقال وهو جائع كان جائعا فقال له ادعو ربك أن يجعل لك الخبز حجارة، فقال إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب. فقال له اسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، فقال اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وفي إنجيل هذا في إنجيل هذا في إنجيل متى، وموجود أيضا التجربة هذا أظن في إنجيل لوقا لكن متفق إنها في إنجيل متى. وفي إنجيل يوحنا أن المسيح خاطب ربه عز وجل قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه التي لا يعني يشهد بها غير المسلمون، المسلمون غير المسلمين، المسلمون وحدهم هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأن الإله الحقيقي هو الله وحده لا شريك له. وناداه أيضا أحد تلامذته أيها المعلم الصالح فقال لماذا تدعونني صالحا ليس من صالح إلا واحد وهو الله، يقصد الكمال يعني ليس من كمال صفات الكمال لا تكون إلا لله. واسم ابن الإنسان يطلق المسيح على نفسه عشرات المرات في الإنجيل، كل مرة يقول ولكن ابن الإنسان ابن الإنسان، فهو يصف نفسه بابن الإنسان وليس بابن الإله، تعالى الله عن قريم علوا كبيرا. مع أن الوصف بالبنوة لله عندهم كثير، لا يعنون به أنه من جنس أبيه ولا أنه مثل له في الإلهية، بل يعنون التربية والتعاهد بمعنى ولي الله أو نحو ذلك، لكن خطأ في الترجمة بالقطع. لكن هذا أنه يقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، فهذا صريح جدا في أنه مثل لهم في أن لهم إله وأنه أن الله إله. وأبي دي وأبيكم تحريف في الترجمة معناها في النهاية الذي يتولى أمري وأمركم، وإلا فسوى بينه وبينهم ولم يسوي بينه وبين الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فلا شك أن يعني أن عيسى عبد الله يعني هذا وصف لنفي الغلو الذي قاله النصارى, ورسوله نفي لليهود لعقيدة اليهود الذين كذبوا ودعوا فيه وفي أمه يعني ما ذكر الله من القول العظيم. فيقول الشارح فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. هذا إذا نطق اليهودي أو النصراني بالشهادتين معا ثبت إسلامه بذلك وحمل على مقتضى معنى شهادة أن محمد رسول الله, إلا أن يظن أو إلا أن يقول إلا أن يعلم أنه كان ممن يشهد لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم وهو على حال كفره. فأما إذا كان لا يشهد له بالرسالة ثم أقر بأنه رسول الله لم يحتج إلى التبري من كل دين يخالف دين الإسلام. وإن كان يستحب أن ينطق أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, ولكن ليس هذا شرطا في صحة إسلامه. ولكن إذا اعتقد بعد نطق الشهادتين أن عيسى هو الله أو هو الإله أو أنه ابن زنا والعياذ بالله فهذا كفر جديد ناقل عن ملة الإسلام. وقوله قوله عليه الصلاة والسلام وكلمته, هذه من المواضع التي تحتاج إلى بيان. فعيسى كلمة الله أي عيسى كان بكلمة من الله, ليس عيسى هو كن ولكن كان عيسى بكن. والآيات البينات المحكمات التي هي أم الكتاب أصله الذي يرجع إليه عند اختلاف في هذا المقام هي قوله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكذا قال عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه الآيات توضح أن عيسى كان بكن, وهذا مما يجوز في اللغة. إما قال الأحمد أنه مجاز في اللغة يعني يقصد يجوز في اللغة. وأما المعتزلة الذين حاولوا الاستدلال بهذا الحديث وأمثاله على أن القرآن مخلوق, قالوا لأن عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق فكلام الله مخلوق. فقد رد عليهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله ببيان أن عيسى ليس هو كن, فقال بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن, فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان. عيسى كان بكن, ده واضح جدا, ليس عيسى هو ذات كن. نقول أن الفرق بين المسلمين والنصارى في هذا الأمر فهم هذه الكلمة. يعني الفهم الغلط في عيسى كلمة الله يبقى كفر والعياذ بالله. وكذا روح من يعني احنا متفقين مع النصارى في اطلاق اللفظ ان عيسى كلمة الله, هم بيقولوا كده برضو عيسى كلمة الله, بل ما عندهمش اصلا في الاناجيل حجة على ألوهية المسيح الا في البدء كان الله وكان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله, لانه كلام ركيك جدا. لكن هو يقول ده أضل دليل على أن المسيح غير مخلوق, وهذا باطل قطعا. إن كلام الله لم يزل سبحانه وتعالى, والله لم يزل متكلما إذا شاء. وعيسى كلمة الله نعم, أي كان بكلمة من الله. طب لماذا لم نقل عن السماوات والأرض أنها كلمة الله؟ هو لو من جهة اللغة يصح إطلاق ذلك أنها كلمة الله بمعنى أنها إيه؟ كانت بكلمة من الله. ولكن لأن هذا الإطلاق يوهم ولأجل خصوصية المسيح عليه السلام شرف بذلك, كما أن البيوت كلها بيوت الله يملكها. لكن لو قلنا بهذا الاعتبار لغة مش صح. لو قلنا الكنيسة وبيت الله مثلا يعني يملكها, لكن ده بقى الكعبة وبيت الله ده تشريف, مش كده؟ وذلك لا يصح مثلا يقال عن الملهى بهذا الاعتبار, لا يصح الإطلاق لأنه يوهم فساد في الإيه؟ في الفهم. مع انه من جهة اللغة والاعتبار اللغوي صح ذلك انه مملوك لله والارض كلها ارض الله, ولكن لا يصح اطلاق ذلك. انما نطلق ما ورد في الكتاب والسنة, لأن إطلاق كلمة الله تشريف لعيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عز وجل ألقاها إلى مريم ولم يقل ألقاه إلى مريم، فليس عيسى هو كن ولكن كان عيسى بكن. يقول الإمام أحمد فكان من فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. الجهمية اللي قالوا إن عيسى مخلوق فكلام الله مخلوق، والنصارى اللي قالوا كلام الله غير مخلوق فعيسى غير مخلوق. معانا؟ الاثنين كذابين. نحن نقول أن عيسى كان بكلمة من الله، كلام الله كن غير مخلوق، وما خلق به عيسى عليه السلام فهو مخلوق، وهذا يعني إجماع من المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمره رب بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة. دي لها أمثلة كثيرة في أن الجنة سميت رحمة الله لأنها كانت بسبب رحمة الله، أو هي محل رحمة الله عز وجل، يرحم الله عز وجل عباده. الرحمة التي هي صفة عز وجل قائمة به، وأما الجنة فرحمة مخلوقة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بكى قال هذه رحمة من الله جعلها في قلوب عباده. برحمة إيدي مخلوقة قامت بقلب العبد، فهذا الأمر كذلك يمكن أن الإضافة هنا إضافة يعني سببية، بمعنى أن كن عيسى كان بكن وليس عيسى هو كن. وأما روح منه، وقد ورد أيضا في حديث الشفاعة عيسى روح الله، يأتون عيسى فيقولون أنت عيسى روح الله وكلمته. فعندنا هنا حاجتين، روح منه، ومن هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيد. التبعيد اللي هو التجزئة، يعني روح منه لما أقول هذه الصفحة من هذا الكتاب يبقى ده إيه؟ ده تبعيد. تبعيد يعني بعض منه، جزء منه، يدي مني دي جزء مني، وهكذا. مثلا دول يقول مثلا هذا الإصبع من اليد اليمنى، دي تبقى إيه؟ تبعيد. لما أقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية يبقى ده ابتداء ليه؟ الغاية، وليس إنها إننا كنت جزء من القاهرة مثلا وبعدين لزقت في، لا ده هو ابتداء الغاية. فروح منه تساوي روح من عنده، روح منه يا روح من عنده. برضو اللي يفهم غلط يكفر والعياذ بالله، اللي يفهمها غلط ويفتكر إن عيسى جزء من ربنا وإن حياته إله، حياة إله حل في جسد بشري، ده اعتقاد النصارى بالنص. فبرضو احنا متفقين مع النصارى أن عيسى روح من الله في اللفظ، ومختلفين تماما في الايه؟ في المعنى. هما بيعتقدوا ان ده لاهوت حل في ايه؟ في ناسوت، فكفروا والعياذ بالله. واما اهل الاسلام فيعتقدون ان روحا منه اي من عنده سبحانه وتعالى. ذلك قال ابي بن كعب عيسى روح من الارواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، يعني كانت من عنده. يقول بعثه الله الى مريم فدخل فيها، اللي هو ايه؟ اللي هو الروح منه دي. فالمعنى كائن منه، مثل قوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من عنده. أما الإضافة بقى عيسى روح الله، فهذه الإضافة تكون على نوعين بالنسبة للمضاف، إما إضافة ذات إلى الله عز وجل، وإما إضافة معنى. فإضافة الذوات إلى الله، إضافة ذوات كائنة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها تضاف إلى الله، كما تقول عبد الله، ناقة الله، بيت الله، جبريل روح الله، عيسى روح الله، نفخ الله في آدم من روحه، بروح الله برضو. دي أعيان قائمة بذاتها، الروح أصلا دي عين قائمة بذاتها أو بغيرها، ما هي أثناء الحياة الروح تقوم به بالجسد بس تفارقه، دي مش من صفاته الجسد، دي حاجة تانية غير صفات الجسد. زي ما قلنا كده الروح غير الحياة، الحياة هي اللي صفة من صفات الجسد، مش ممكن توجد بغيره، لكن الروح ممكن تفارق الجسد، ولذلك تنعم وتعذب وتصعد وتهبط وتدخل الجنة وتدخل النار، والروح تفارق الجسد، ولذلك هي موجودة والأرواح مخلوقة قبل الأجساد. أن ربنا عز وجل خاطب الأرواح واستنطقها وشهد على أنفسها قبل تكون الأجساد. فالأرواح موجودة قبل الأجساد. فبنقول أن هذه الأرواح لما نسبت إلى الله عز وجل فدي أعيان نسبة أعيان قائمة بذاتها سواء أو بغير أو بغيرها قامت بالجسد زي ما قلنا في شأن الروح. فهذه الأعيان إذا أضيفت إلى الله إما تكون إضافة تشريف أو إضافة ملكية على حسب السياق. هذه ناقة الله. اشمعنى هذه الناقة من دون النوق؟ تشريفا لهذه الناقة. فذروها تأكل في أرض الله. هنا إضافة إيه دي؟ ملكية الأرض بتاعت ربنا فاتركوها تأكل في أرض الله سبحانه وتعالى. لو قلنا الكعبة بيت الله فهذه إضافة إيه أيضا؟ تشريف. ليس أن الله يسكن في هذه الكعبة، الله عز وجل فوق العرش. وهكذا في كل عين تضاف إلى الله. فجبريل روح الله، جبريل ده عين قائمة، ملك من الملائكة خلق من النور، فهو روح الله. ليس بمعنى أنه حياة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، ولا أنه صورة من صوره، وإنما هو مخلوق من مخلوقاته أضيف إلى الله عز وجل تشريفا، أي الروح المطهرة المقدسة المنسوبة إلى الله تشريفا. وكذا عيسى روح الله. أما المعنى عندنا بقى في معاني تضاف إلى الله. المعنى إما أن يقوم بالله عز وجل فهذه إضافة صفة، وإما أن يقوم بغير الله عز وجل فهذه تكون إضافة تشريف أيضا. يعني لو قلنا على سبيل المثال العلم القدرة، أنت بتلاقي عين اسمها العلم ولا عين اسمها القدرة ولا دي وصف من الأوصاف؟ وصف من الأوصاف. فلما بنقول أن هذه هل الأوصاف تقوم بدون موصوف؟ مستحيل، لابد لكل صفة من موصوف تقوم به. المعاني لا تقوم منفردة لوحدها، تلاقيش علم ماشي كده وقدرة موجودة وإرادة هنا وطول أو سواد، لا تبتلاقي أعيان موصوفة به بعلم. يعني هتلاقي عالم، هتلاقي قادر، هتلاقي مثلا سميع مثلا واحد بيسمع، لكن مش هتلاقي سمع ماشي لوحده كده. فإذا أضيفت الصفات إذا أضيفت هذه المعاني إلى الله وهي لا تقوم بنفسها، المعنى ما بيقومش بنفسه مستقل لوحده كده، ولا يقوم بغير الله، يبقى الإضافة هنا إضافة صفة، ويبقى دي صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة. وأما إذا أضيف إلى الله عز وجل معنى يقوم بغيره، يعني يقوم بغير الله زي ما في المرض، فيقول الله عز وجل يوم القيامة لعبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فمرض الله هنا هل ده قام بالله عز وجل صفة من صفاته؟ لا. ليه اللي خلانا نقولش صفة من صفات الله؟ هل ممكن نقول يمرض لا كمرض المخلوقين؟ نعوذ بالله، ليس كذلك. مش هنقول صفة مثلا نطبق عليها كل ايه القاعدة في امر الصفات، لا، ده احنا ننفي عن الله عز وجل المرض. اللهم الحديث بيقول مرضته، ما هو ده اضيف الى الله معنى ان المرض ده معنى من المعاني، لا يقوم بنفسه، ما تلاقيش مرض ماشي زي ما قلنا، وانما قام بغير الله من المخلوقات، قام بايه؟ بالعبد، مش كده؟ بدليل ايه؟ بدليل نفس الحديث يقول وكيف اعودك انت رب العالمين، بيقولها تأدبا لانه عايز يقول وكيف تمرض وانت رب العالمين، مش كده؟ فكيف اعودك انت رب العالمين، فقال مرض عبدي فلان، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، وكذا في استطعمتك. استطعام الرب عز وجل هل صفة من صفاته انه يطعم ويستطعم؟ وانما هذا المعنى قام به بغيره، هذا معنى قام بغير الله، قام بالعبد، فاضافته الى الله تشريف لهذا العبد، ان ربنا جعل مرض العبد ده كأنه مرض الرب عز وجل، وليس أن الله يوصف بالمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ولا أنه يوصف بالاستطعام، ولا أنه يوصف بالاستسقاء. الله لا يستسقي خلقه، الله الذي يسقيهم، الله الذي يطعمهم، هو لا يطلب منه الطعام. الدليل الحديث نفسه، إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سبناش في الحديث ده لغاية ما بين لنا وجهه، وده موضع من مواضع التأويل الصحيح، لو صرف اللفظ عن ظاهره يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان ربنا قال مرضت ونقول ربنا لم يمرض. ايه اللي خلانا نقول كده؟ ان الحديث نفسه مرض عبدي فلان، وانه ليس من صفات الله المرض، وان مرض ربنا معناه مرض عبد الله، ده من باب حذف المضاف، تشريف للعبد ده وتكريم له، ان اللي يعوده كانه عاد ربنا، او ان اللي يعوده يقترب من الله، لو وجدتني عنده هيقترب من الله سبحانه وتعالى، يتقرب الى الله بعياده هذا المريض. معانا كده؟ مثال تاني على مساله المعنى الذي يقوم بغير الله، مثال الظل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الظل ده معنى بدليل انه يقوم بالأرض، يقوم الناس بتقف في أرض المحشر، مش كده؟ يكونون في ظل الله عز وجل، فالمقصود بظله ظل عرشه عز وجل، برضو دي إضافة حذف من باب حذف المضاف، مجاز حذف المضاف. وليه قلنا كده؟ لأن ده معنى يقوم بغير الله، وعشان كده صح أن يقف المؤمنون في ظل الله يوم القيامة. الناس لا يحلون في الرب ولا في صفاته، وإنما يحلون يعني يقفون على أرضه، والأرض فيها ظل، وهذا الظل ظل الله، ظل لله مشرف مكرم، يوم لا ظل إلا ظله عز وجل، هذا ظل عرشه سبحانه وتعالى. وذلك المؤمن ليس من صفات الله الظل، أن له ظلا. وذلك تلاقي كل كتب العقيدة لما يذكرهم صفات الله يقولوا له وجها، له وجه ويدين ويدان وقدمان وعينان، ولا يفتون الله ظلموش وله ظل، لا، لان ده لانه قلنا معنى قام بغير الله. يبقى احنا عندنا ايه دلوقتي؟ اما اضافة اعيان او اضافة معاني. اضافة الاعيان نوعين، يا اما اضافة تشريف او اضافة ملكية. إضافة المعاني، إذا كانت المعاني لا تقوم بذاتها، هي كلها لا تقوم بذاتها، إذا كانت تقوم بالله فهي إضافة صفات، لا تقوم إلا بالله فهي صفات، وإذا كانت تقوم بغير الله فهي إضافة تشريف. مثالها المثالين. نعم، ثاني بنقوله إضافة الإضافة المضاف إلى الله عشان نعرف إذا كان صفة ولا مش صفة. نقول الأول إذا كان عين ذات قائمة بنفسها ولا معنى. الروح ده معنى ولا ذات ولا عين؟ عين، لأن عشان كده قلت لكم إن الروح غير الإيه؟ غير الحياة، مش كده؟ الحياة دي وصف للشيء إنه حي أو ميت. أما الروح ففي الحقيقة حياة الإنسان سببها وجود الروح فيه، حياته المستقرة، وإلا فأحيانا يبقى فيه حاجات حية فيه وروحه طلعت، زي مثلا بنك القرنية، بنك العيون ده هتلاقي فيه قرنيات اتخذت ميتين والقناة لسه حية لغاية دلوقتي، والميتين حصل لهم ايه؟ مدفونين بقالهم الله أعلم، ماشي كده؟ هتلاقي فيه حيوانات مثلا، يعني أشياء حية من الإنسان بتتحفظ، في ناس بيحفظوا حيوانات منوية مثلا ويحفظوها في درجة حرارة واطية بحيث تظل حية ممكن تنشط بعدها والراجل يكون مات، وده أمر معلوم دلوقتي انه ممكن يحصل. عشان كده اقول ان الحياة حاجة تانية غير الايه؟ غير الروح. وذلك لما قلنا الروح المنسوبة هي روح بني آدم منسوبة الى الله، ونفخت فيه من روحي، ولكن روح آدم عليه السلام وروح بني آدم تبع له، فهذه إضافة أعيان، عين قائمة بذاتها، زي جبريل عليه السلام، زي عيسى عليه السلام، عيسى روح الله، جبريل روح الله، أرواح بني آدم روح الله، ماشي كده؟ مش بمعنى حياة الله، ولا بمعنى إنه شيء من ربنا حل في هذه الأجساد، أو إله حل في في في في شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك. دي إضافة الأعيان، إضافة تشريف. إضافة ملكية زي أرض الله، سماء الله، عباد الله، لا، بيت الله تشريف، بيت الله تشريف، وطهر بيتي للطائفين، فبيتي ده اللي هو ليه؟ الكعبة، مش كده؟ وليس هذه الإضافة كإضافة أي بيت مملوك لله عز وجل ككل أشياء مملوك. دي إضافة الأعيان. إضافة المعاني، المعاني دي لا تقوم بذاتها، ما فيش معنى لوحده، يا يقوم بالله يا يقوم بغير الله، مش كده؟ ويصح إضافة الاثنين. المعنى الذي يقوم بغير الله زي ما المرض وزي الاستطعام وزي الاستسقاء وزي الظل، ده معنى ثبت بالدليل انه يقوم بغير الله، يبقى ليس هذه اضافة صفة ولكن إضافة تشريف لهذا العبد الذي أضيف وصفه إلى الله تشريفا له. فاهمين؟ المعنى الذي يقوم بالله صفة من صفاته، زي سميع، زي السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والإرادة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والغنى، كل دي صفات لله سبحانه وتعالى. معنى كده تقوم بمن؟ تقوم بالله. زي الرحمة، الغضب والرضا، صفات الأفعال كلها، الكلام صفة الله، كلامه هو الذي يتكلم به عز وجل. معنى؟ وده معنى كلام شيخ الإسلام، يقول المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله. يعني لا يقوم بنفسه، المعنى ما بيستقلش بذاته كده لوحده، بنفسه الهاء دي تعود على مين؟ على المعنى. ولا بغيره، بغير الله من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله أرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله لما عباد الرحمن بقى هم الذين عبدوه وأطاعوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، يعني تضمن ألوهيته تضمن محبته لو شرف الخلق بالنسبة إليه. والجنة حق والنار حق، تكملة الحديث الشاهد أن الجنة حق، حق يعني ليست مجازا، ليست مجرد كلاما يخوف الله به الناس من غير حقيقة أو يرغبهم فيه من غير حقيقة، زي ما بعض الكفرة بلغني يعني بعض إخواننا في بداية التزامهم، معرفش بقى لعل أباطهم كتبوا أنت فكر الجنة والنار كده ده ربنا بيخوفنا بس كده زي ما نقولك حتة شوكولاتة، أو بيرغبنا بقولك بيرغب يقولك حد يجي حتة شوكولاتة والكبريت حولع فيه الكبريت، لكن هو أنت فكر الكلام ده صحيح؟ هو إيه ده؟ ده حاجات فظيعة جدا هي للدرجة دي؟ نعوذ بالله، دول كفرة خارجين من الملة قطعا. واللي بيقولوا إن العذاب فيه عذاب معنوي زي النصارى، يقولوا إن أصلا النار إنما عبارة عن الألم النفسي، زي الهندوس مثلا والبوذيين اللي يقولوا ان العذاب في الاخره معناه انه يتحول مثلا روحه ل يبقى تتحل في كائن تاني، يبقى كلب مثلا ولا خنزير، ها يبقى يتعذب انه يبقى فار بعد ما كان بني ادم، ولو بقى تعرفها شويه يبقى ملك، وبعد كده يبقى يتحد بالبراهما. دي عقائد الكفار، دي دخلت عقائد النصارى من خلال الفلسفه والعياذ بالله. ذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول في قوله تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فقال هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث كفروا بآيات الله، كفروا بالقرآن. وأما النصارى فكفروا بالجنة، كفروا بإيه؟ بلقائه. كفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. فاللي يقول ان الجنة والنار ليست حقا وانما هي مجرد يعني امور معنوية فقط كفر والعياذ بالله. او من ظن انه مجرد تخويف وترغيب بلا حقيقة لنلتزم بالكلام كفر والعياذ بالله. لذلك لابد ان يشهد ان الجنة حق وهي موجودة الان ثابتة لا شك فيها، وشهد ايضا ان النار حق وهي موجودة الان أعدت للكافرين. وفي الآية فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وفي قوله تبارك وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وفي وكذا في الأحاديث دلالة على ذلك. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. على ما كان من العمل له معنيين: على ما كان من العمل مهما عمل من عمل، على أي عمل عمله دخل الجنة، من صلاح أو فساد، من طاعة أو معاصي، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة. ولا ينافي أن يؤخذ أحدهم بذنب يدخل النار مدة ثم يخرج منها، وعلى هذا التفسير وهو ظاهر الحديث يكون دليل على أن العمل الظاهر شرط في كمال الإيمان الواجب والمستحب، وليس شرطا في أصله، لأن جعل العمل يعني إنما يكون على تفاوت نسب المنازل وليس على أصله، فإنما يدخل الجنة مهما عمل من عمل، وده يشمل ترك الأعمال الواجبة. ده دليل من أقوى الأدلة على عدم تكفير تارك المباني الأربعة غير الشهادتين كفرا ناقلا عن الملة. والمعنى الثاني أن أهل الجنة يدخلون الجنة ابتداء بالاعتقاد والشهادة، وأما منازلهم فعلى ما عملوا من عمل. قال الحافظ: أي يدخل أهل الجنة الجنة أي على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. والصحيح الأول. يقول الشارح: وخص بعض أهل العلم الحديث بمن قاله بإخلاص ويقين تام ومات على ذلك، فمن كان هذا حاله فإنه لا يموت مصرا على ذنب أصلا. وأما من يدخل النار ممن يقولها، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك السيئات ورجحت على الحسنات فضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، فقولوها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو الحسنات فترجح سيئاتهم على حسناتهم. ذكره شيخ الإسلام التامية إلا أن على إيه؟ أنا قلت إيه؟ لا تقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم، وبهذا تجتمع الأحاديث. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار. طبعا لا شك أن هذا يعني أوجه وجه له الوجه الأول. وفي سؤال حول مسألة الصفات في الإضافات، يقول: هناك صفات يوصف بها الله كالعلم والقدرة ويمكن أن تقوم بغير الله. اللي بيقوم بغير الله ده وصف المخلوق، يبقى فيه شتان بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق، بين حياة الله قائمة به غير حياة المخلوق. حياة المخلوق ده صفة من صفاته هو، فاحنا مش كلمة الجنس اللي قام بغير الله، ده احنا نقول حياة ربنا اللي هو صفة من صفاته هل تقوم بغير الله؟ لا، ده اللي قام بغير الله ده حياة مين؟ حياة المخلوق. يعني حياتي انا هي حياتك انت، دي حياتي انا ده موجودة صفة لي انا، وحياتك انت ايه؟ صفة ليك انت، دي انا ممكن اموت وانت تعيش او العكس، فهذا امر يختلف. بالاولى والاولى ما الفرق بين حياة العبد وحياة الرب، بين قدرة العبد وبين قدرة الرب، وان كان هناك تواطؤ في الذهن فقط، اشتراك في المعنى يسموها الالفاظ المتواطئة، ان في من خلالها نفهم يعني ايه حياة الله وقدرة الله، فهمنا معنى الحياة ومعنى القدرة ومعنى السمع ومعنى البصر، تتواطؤ في الذهن فقط. اما في الخارج فكل يعني ذات موصوفة بالصفات صفاتها قائمة بها مستقلة عن غيرها. نؤكد ان في فرق بين الروح وبين الحياة. الحياة عرض ووصف يحل يوصف به الشيء ويزول عنه، اما الروح فكيان كائن مستقل يمكن ان يحل في غيره. الحياة غير الروح، عشان كده قلنا الجنين عنده 10 أيام، الجنين ده حي ولا مش حي؟ لسه عمره وبطن امه 10 أيام، حي ولم تنفخ فيه الروح. معنى كده نفخ الروح عند 120 على المشهور، وعلى القول الاخر عند 40، قبل 40 حي وكائن حي ولكن ليس ايه؟ ليس فيه روح. ولذلك زي خلية النبات، خلية حية وليس فيها ايه؟ وليس فيها روح، ولا مش ما فيهاش حياة. الروح دي كائن تاني بيحل فيه الحيوانات، في الاشياء الحية اللي هي من جنس الحيوان، فدي حاجة تانية غير مجرد صفة الحياة. بنقول الرأيين في على ما كان من العمل: إما مهما عمل من عمل صلاح أو فساد سوف يدخل الجنة يوم من الأيام، ومن غير ما يذكر بقى اللي بالحديث ده ما بينش هيدخل الجنة امتى. قال هيدخل الجنة وخلاص، ممكن يدخلها متأخرا، ممكن يدخل النار ثم يخرج منها. والقول الثاني ان هو يدخل الجنة على انهي درجة من الدرجات؟ على ما كان من العمل، تفاضلهم بناء على الاعمال. لا لا، كلام صحيح، كلام ابن تيمية في هذا الحديث، حتى لا يظن من حديث على ما كان من العمل انه يدخل الجنة لأول وهلة فيكون حجة للمرجئة، وده كلام باطل قطعا، لان الحديث قال يدخل الجنة بس ما قالش يدخلها امتى، لان المرجئة بيقولوا لو اعتقد العقيدة الصحيحة ونطق وشهد يبقى يخش الجنة لأول وهلة ولو عمل اي عمل منكر. لا، احنا بنقول انه ممكن يدخل الايه؟ النار. والحديث قال يدخل الجنة من غير ما يبين متى يدخلها. نعم، القول الاول اظهر واليق بظاهر الحديث الذي ورد في الترغيب. احنا لسه شوي. يقول ولهما في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهنا ذكر شرط الاخلاص، يبتغي بذلك وجه الله، وفيه اثبات صفة الوجه لله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والحديث فيه مقال، لكن له شواهد متعددة. من شواهده حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. حديث صحيح رواه الإمام أحمد صححه الألباني. هذا دليل على عظيم فضل لا إله إلا الله، وكثير ممن يقولها يخف ميزانه. فدليل هنا أن الأنبياء يحتاجون على التنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن قولهم لها يختلف عن قول غيرهم، وفيه تفاوت الناس في التوحيد وتفاوتهم في استحضار المعاني في القلوب. وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بما يقارب ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا في من وحد الله هذا التوحيد الكامل مع الإخلاص واليقين التامين ومات على ذلك، وهذا يقتضي ألا يموت مصرا على ذنب، فلو كان قبل ذلك أتى بقرب الأرض خطايا لأتاه الله بقرابها مغفرة. وأما إذا نقص إخلاصه ويقينه وصدقه بعد أن قالها بسبب الذنوب والمعاصي فهذا قد لا تقوى على مغفرة الحسنات كما ذكرنا. ذلك الشيخ رحمه الله في مسائله يقول مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، تدليل على أن تفاوت الناس في التوحيد. يقول فيه مسائل: سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيرهم مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام اللي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، الرابع الجنة حق، الخامس أن النار الجنة حق والنار حق، الخامس أن النار حق، السادسة أنك إذا جمعت بينه بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده اللي هو اللي فيها يبتغي بذلك وجه الله ولا تشرك بي شيئا ونحو هذا تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، إنها لا يكفي فقط لنجاة صاحبها مجرد النطق مع عدم الإخلاص أو مع عدم ترك الشرك، أي مع الشرك بالله. فهو يريد أن يبين أن لا إله إلا الله لها شروط. تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وأنها تقتضي الإخلاص التام، وأنها تقتضي ترك الشرك بالله، وتبين لك خطأ المغرورين الذين ظنوا أنهم يدخلون الجنة بكلمة بلا اعتقاد أو بلا عمل القلب أو بلا حقيقة من العمل بمقتضاها من إفراد الله بالتوحيد ونفي الشرك. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وشرط الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، ده من حديث موسى. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، يعني إذا قيلت على الوجه الكامل من بعض العباد ربما ثقلت السماوات الأرض، ثقلت يعني كانت أرجح منها، مع أن كثيرا ممن يقولوها يقف ميزانه. إذن دي المقصود بها أن يقولها مستوفيا كمال شروطها ليثقل ميزانه. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، وهذا في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. إذن الأرضين سبع، والظاهر أن بعضهن تحت بعض، ونحن في الأولى، والسماء التي فوقنا هي السماء الأولى كما دل على ذلك حديث المعراج، ويلي السماء الأولى السماء الثانية مش الأرض الثانية. يعني إيه كل سماء وإيه وفوقها سماء، وكل الأرض بتاعتنا تحتها أرضين. الحادية عشرة أن لهن عمارا وعامرهن غيري، إذن هناك عمار للسماوات وعمار للأرضين، والله أعلى وأعلم. قد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، والبعض يقول إن عامرهن للسماوات، هو هنا قال السماوات سبع وعامرهن غيري، لكن فيه ما كما ذكرنا من قبل. وفي رواية لو أن السماوات سبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، ان ربنا عز وجل في السماوات يعني على السماوات فوق السماوات، انه قال عاملون غير. اثبات الصفات خلافا الاشعريه دي مأخوذة من اثبات الوجه لله تبتغي بذلك وجه الله، ومأخوذة من عاملون غيري ان الله فوق السماوات، لان الصفات اللي هم المذكوره في الاحاديثين دول هو علو الله فوق سمواته، اللي هو اثبات صفه العلو والفوقيه، وصفه الوجه ينكرهما الاشاعره. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله حمك الله، يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان أي مع بقائه على الشرك. فلو قالها باللسان مستمرا على الشرك لم تنفعه كما ذكرنا بعد قيام الحجة. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، ذكرنا وجه الجمع أنه تحذير لنا من الإفراط كما أطرت النصارى ابن مريم. الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله تشريفا له، لأن خلقه خلق خلقا عجيبا وشرف بأنه كان بكلمة كن. معرفة كونه روحا منه أي من عنده. معرفة فضل إمام الجنة والنار. معرفة قوله على مكرم العمل قولان. معرفة أن الميزان له كفتان، لأنه لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ويؤيد هذا أيضا حديث البطاقة الطويل، يصاح برجل حديث صحيح، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتابتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا دليل على أن الذي يوزن سجلات الأعمال كتب الأعمال، هناك ما يدل على أن الشخص نفسه يوزن، هناك ما يدل على أن الأعمال ذاتها توزن أو ثواب الأعمال ذاتها توزن. والصحيح الجمع بين هذه كلها فكلها توزن. العشرون معرفة ذكر الوجه، وجه الله عز وجل، إثبات الوجه يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين. الرجل اللي قال لا إله إلا الله ده قالها بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، وإيه ما لحقش يعمل، هو عمل بمقتضاها الأصل اللي هو ترك الشرك. يقول ذكر الشيخ طارق سويدان في قصص الأنبياء أن الإنجيل يوجد منه ما لم يحرف ولم يصبه الشرك، ويعتقد أهل نبوة عيسى، فما ماذا صحت هذا الكلام؟ هذا غير موجود، غير مشهور، بيتكلم هو على حاجة الله أعلم بها. ما لا الأناجيل المنتشرة الآن لا توجد فيها إلا ما قد دخله التحريف. هل يعتبر من يعتقد منهم ذلك أن محمد رسول الله مسلما اللي شهد لا إله إلا الله وأن رسول الله يكون مسلما؟ قال لي أخ هل تشهد لي بالإيمان؟ فقلت له لا، قل له أشهد لك بالإسلام، أما الإيمان فإيه؟ فأعلمه الله سبحانه وتعالى. أما حديث إذا رأيته رجل اعتدى مسألة فشهد له بالإيمان حديث ضعيف. قال له أنا أشهد لك بالإيمان الظاهر اللي هو الأحكام الإيمان اللي هو تحرير رقبة مؤمنة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى خطاب المؤمنين. القول بفناء النار يظهر من كلام ابن القيم انه كان شيخ الاسلام تامية، ولكن هو له نصوص اخرى في القول بان النار لا تفنى، ولعل هذا يكون اصح ان شاء الله. دي زلة من الزلات. الصحيح ان هو منقول عنه قولين، ماشي كده، عن شيخ الاسلام في فناء النار. القول بفناء النار زلة من الزلات. الجمع بين حديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في أرضكم هذه بعد اليوم وبين عبادة القبور والأصنام، والأول اللي بعد كده كمان إن لا تقوم ساعة حتى تطلب أديته نساء داوس حول ذي الخرصة، إن ده عام وده خاص. يعني الأصل كده إن جزيرة العرب لن يظهر عليها الشرك، إلا إنه في أوقات في بعض أجزاء منها يمكن أن يظهر إيه؟ يظهر الشرك. ده يبقى ده حديث، ده حديث عام، وهناك أوقات خاصة يحدث فيها ذلك. يلزم من إقامة الحجة على عباد القبور أن يقيمها عالم أو ولي أمر أم أحد من الناس؟ يلزم أن يقيمها عالم بالحجة، ممكن الحجة تقام بتلاوة الآيات، فهو كل عالم بالحجة يقيمها، من يلزمش أن يكون مجتهد يعني في كل مسائل الدين. من يقول لا إله إلا الله ويفعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها حرمتها ويتكل ذلك على أنه سيدخل النار أياما معدودات، نعوذ بالله. هو الخطر العظيم عليه في أنه يمكن أن يحرم التوحيد عند الموت. وقل له هل تحتمل يعني لمسة الشمعة فقط ولا عود الكبريت؟ أنت تتألم منها لثوان معدودة، فهي أيام معدودات دي أنت بتصغرها. ده لو هو ده راجل بيقول لك أنت هتحبس يومين في أمن الدولة بتزعب زعلان، وناس بتسيب الالتزام بالكلية مع أنهم بتاكل وبتشرب وقاعد في أوضة، فيعني هي النار سهلة، نعوذ بالله.